السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم العاشر من شهر المحرم لسنة 1439 هجرية، الموافق للأول من شهر أكتوبر 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأنفال، ووصلنا إلى الآية 27. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية، الآية 27، قيل إنها نزلت، آية 27 آية 28، قيل إنها نزلت في أبي لبابة بن المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن جرير وإسناده مرسل أي ضعيف. وقيل نزلت في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهذا رواه البخاري ومسلم. قصة أبي لبابة إن صحت، معروف أن في غزوة الأحزاب بنو قريظة، وهي قبيلة من قبائل اليهود، تحالفت مع قريش لتفتح لهم الطريق إلى المدينة، ولكن الله خيب سعيهم فلم يتوافقوا وهربت قريش، هزمهم الله، فبقي بنو قريظة في قلعتهم وحصونهم واستسلموا، وأحاط بهم الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون، وطلبوا منهم أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليهم أبا لبابة بن المنذر رضي الله عنه، وكان له عندهم مال، فلما دخل عليهم الحصن أخرجوا إليه النساء والأطفال وصاروا يبكون، فرق لهم، فقالوا له: ماذا ترى يا أبا لبابة؟ ماذا سيفعل بنا محمد؟ فقال لهم وأشار بيده إلى عنقه، يعني الذبح، ولم يتكلم. ثم تذكر أنه وقع في الدم، فرجع إلى المسجد وربط نفسه في المسجد وأقسم أن لا يأكل ولا يشرب حتى يتوب الله عليه. ثم تاب الله عليه، فجاء الناس لكي يحل رباطه، فقال له: لا والله لا يحل رباطي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة على كل حال ضعيفة، وهناك من قال إنها في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما بعث برسالة إلى قريش قبل فتح مكة، أراد أن يحافظ على ماله هناك. هذه القصة صحيحة، وقد تاب الله على حاطب، والرسالة الحمد لله لم تصل إلى قريش، لأن جبريل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأرسل ثلاثة من الصحابة وأتوا بتلك الرسالة من الطريق، أخذوها من المرأة التي بعث بها حاطب إلى قريش. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. إذن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. إذن سواء صحت قصة أبي لبابة أم لم تصح، العبرة أن الله تعالى في هذه الآية، آية 27، ينهى المسلمين وينهى المؤمنين عن الخيانة، خيانة الله ورسوله وخيانة الأمانات، ويبين أن الأموال والأولاد اختبار من الله، قد يؤدون بالإنسان إلى أن يقع في الدم فليحذر. إذن نأخذ الآن شرح الكلمات. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا، لا تخونوا. الخيانة هي إظهار الطاعة والنصح ومخالفتهما في الباطن، هذه هي الخيانة. الخيانة هي إنسان يظهر الطاعة والنصح ولكن في الباطن يخالفهما، ومخالفة الحق بنقض العهد في السر، هذه كلها من أنواع الخيانة. لا تخونوا الله ورسوله، أي لا تظهروا الطاعة لله ولرسوله ثم تخالفونهما في الباطن. وتخونوا أماناتكم، أي لا تخونوا الأمانات التي يأتمن بعضكم بعضا عليها. وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون خطر الخيانة وعظيم جرمها وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع. ثم قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. المقصود بالفتنة هنا اختبار وامتحان منه لكم، لا ليعلم أتشكرونه عليها أم تنشغلون بها عن الطاعة. إذن قوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار، أن الله تعالى يختبركم بالأموال والأولاد، هل تشكرون الله تعالى على هذه النعمة بأن تطيع الله تعالى فيهم أم تنشغلون بهم عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن حذاري من الانشغال والافتتان بالأموال والأولاد، كيف ذلك؟ بأن يبعدوكم عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله عنده أجر عظيم، الأجر العظيم الجنة، الحسنات في الدنيا أفضل من الأموال والأولاد التي أعطاكم الله. إذن ثواب الله وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا كان اتبعتم تقوى الله فإن الله سبحانه وتعالى يعطيكم فرقانا. أي نورا وفصلا تفرقون به بين الحق، بين النافع والضار، والصالح والفاسد، والحق والباطل. كل ما يكون الإنسان عنده التقوى ربي سبحانه وتعالى يعطيه النور ويعطيه الفاصل بين ما ينفع وما يضر، وما يصلح وما لا يصلح، وبين الحق والباطل. زيد يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئات. يكفر يمحو عنكم ما سبق من ذنوبكم، ويغفر لكم يغطيها، مأخوذة من المغفر، المغفر هو خوذة التي تغطي الرأس، ويغفر لكم يغطيها ويسترها عليكم ولا يفضحكم بها ولا يؤاخذكم عليها. هذه كلها من ثمرات التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، يكفر عنكم سيئاتكم يمحوها، يغفر يغطيها، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الأجر والعطاء العظيم. إذن هذه الآيات أيها الإخوة ثلاث آيات فيها نداء للمؤمنين بأن يبتعدوا عن الخيانة، وأن يكونوا ناصحين ظاهرا وباطنا. نأخذ بعض الفوائد من هذه الآيات الثلاث. أولا، تحريم الخيانة مهما كان نوعها، وهي من كبائر الذنوب. إذن الخيانة راهي من الكبائر، فليحذرها المسلم وليسأل الله تعالى أن يبعده عنها وأن يبعدها عنه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. إذن الخيانة من صفات المنافقين والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وأعطاك أمانة أدي له الأمانة، يعني رد إليه الأمانة أدها له، ولا تخن من خانك. واحد خانك بالخنوش، لا تخن، وإنما أترك الخيانة، وأما هو فسيجزيه الله تعالى على ذلك. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: الخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم. انتهى كلام الذهبي. المهم الخيانة حرام ولكن بعضها أعظم من بعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود وحسنه الألباني. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من الجوع، لأن الإنسان ما يقدرش يرقد إذا كان جيعان. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، أي بئسة الخصلة والصفة. وهناك حديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام خطورة خيانة نساء المجاهدين الذين يذهبون إلى الجهاد فيتركون نساءهم في البلد، فبعض الذين لا يذهبون يخونون أولئك المجاهدين في نسائهم. اسمعوا ماذا قال. قال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، كحرمة أمهاتهم، يعني في التقدير والاحترام وعدم مساسهن. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، وشد الله ربي، إلا وقف له يوم القيامة فيأكل من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين باللي واحد من القاعدين إذا خان مجاهدا في أهله وش يدل ربي يوم القيامة، يوقف هذاك الخائن ويجي المجاهد هذاك ويقول له: هذا خانك في أهلك، زوجتك، خذ من حسناته ما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، يعني هل يترك له حسنة؟ يأخذها كلها، لأن الإنسان يحتاج إلى ولو حسنة واحدة. إذن نساء المجاهدين عندهم حرمة كبيرة، لأنهم تركوا نساءهم وتركوا بلادهم وخرجوا يجاهدون في سبيل الله، المفروض يعانون، المفروض يكون هناك إعانة، يكون هناك احترام لنساء المجاهدين. وقال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنون، يعني سنوات وأوقات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. رواه ابن ماجه الحاكم، ورواه أحمد كذلك، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأنه ستنقلب الموازين عند الناس في أوقات، وهي أن يصدق فيها الكاذب، على بالهم يكذب ويصدقوه، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة سكساوة، قالوا له شكله، السفي، يتكلم في أمر العامة، يعني إنسان ما عندوش هذاك العقل الراجح فيتكلم في الأمور الكبيرة أمور الأمة. هذا الرويبضة، نسأل الله العافية. من خطورة الخيانة أن شهادته لا تجوز. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. واحد معروف بالخيانة الشهادة تاعه ما تجوزش. ورد شهادة القانع الخادم والتابعة، شهادة القانع والخادم والتابع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. رواه الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. إذن شهادة الخائن غير مقبولة، شهادة الخائنة غير مقبولة، وكذلك القانع اللي يوكلوه الناس في بيت ويخدمهم إذا طلبوا باش يشهد لهم لا تقبل شهادته، على لأنه ينحاز من أجل أنهم يطعمونه ويسقونه، وأجازها لغيرهم. بمناسبة ذكر الشهادة، كان عندنا واحد العادة راهي يعملوا بها الناس، تدخل إلى مكان مؤسسة يجي واحد يقول قال روح أحمد بابك شهد معايا بني ما نخدمش، ولا امرأة تقول لك شهد معايا بني مانيش مزوجة ولا مزوجة شهد. وبعضهم يزعب لما تجرب وش فيها، وحتى ذاك الموظف يقول له شوف شوف زوج شهود منها جيبهم. هذا خطأ، الشهادة مأخوذة من المشاهدة، لابد تعرف هذاك الإنسان صح ما يخدمش فتكتب اللي ما يخدمش. أما أنت ما تعرفوش، ففي هذه الحالة لا تشهد له. وكذلك اللي يكون يخدم عن إنسان خدام عنده ما يشهدلوش، لأنه قد يشهد بماذا؟ بالباطل من أجل المال الذي يتقاضاه، خاصة إذا كان مدير المؤسسة هذاك قائم به يعني تهلا فيه كما يقول، فلا يشهد له. إذن الخيانة راهي حاجة خطيرة، ليست سهلة كما يظنها كثير من الناس في هذا الزمان، بل أصبحت مع الأسف عند بعض الناس كياسة وفطنة وذكاء. الفائدة الثانية، ذكر بعض العلماء أن الخيانة ذكرت في القرآن الكريم على معان عدة. أولا ذكرت بمعنى المعصية، ومنه قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فهنا معناها المعصية. ثانيا نقض العهد، ذكرت بمعنى نقض العهد، ومنه قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا كان بينك وبين قوم عهد وخفت رايحين يخونوا العهد ما تسبقهمش نتايا، قل لهم العهد الذي بيننا وبينكم خلاص نحيوه نوقفوه، فانبذ إليهم على سواء، يعني لازم يكونوا على علم إن الله لا يحب الخائنين. يعني مثلا إذا كان المسلمون مع الكفار بينتهم عهد عدم الحرب، ولكن جاتهم أخبار باللي رم حابين يخونوا العهد، ما تروح تسبقهم انت، لا روح ليهم وقول لهم خلاص العهد اللي بيناتنا ألغي، إنه بلغتني أخبار كذا وكذا فاستعدوا للقتال مثلا. المعنى الثالث، وردت الخيانة بمعنى خيانة الأمانة كما في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، من سورة النساء الآية 105، نزلت في رجل من المنافقين وهو طعمة بن أبيرق، كان عنده درع فخانها، يعني ما حبش يستعرف بها، فالله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدافع عنه لأنه كان يظهر الإسلام ولكنه في الحقيقة كان منافقا فلم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال فسرنا الآية هذه في سورة النساء. المعنى الرابع، المخالفة في الدين، الخيانة بمعنى المخالفة في الدين، ومنه قوله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خانتاهما هنا ليس معناها الفاحشة، لا حاشا. قال ابن عباس ما زلت امرأة نبي قط، ولكن من المخالفة في الدين، فخانتاهما أي خالفتهما في الدين، فكان نوح عليه السلام مسلما أما زوجته فكانت كافرة، لوط عليه السلام كان مسلما زوجته كانت كافرة. المعنى الخامس، ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله بمعنى ورد كلمة الخيانة ورد بمعنى الزنا، ومنه قوله تعالى في قصة المرأة التي راودت يوسف عن نفسه وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه خمس معان وردت في القرآن الكريم بمعنى أو في من معاني الخيانة. إذن وردت كلمة الخيانة في القرآن الكريم بمعان عدة، وردت بمعنى المعصية، وردت بمعنى نقض العهد، وردت بمعنى خيانة الأمانة، وردت بمعنى المخالفة في الدين، وردت بمعنى الزنا. هذه كلها من المعاني. من معاني الخيانة كذلك عدم الإشارة إلى المستنصح بالنصيحة الحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير راشد فقد خانه. رواه الإمام أحمد واللفظ له، ورواه أبو داود في سننه وحسنه الألباني رحمه الله جميعا. هذا الحديث فيه معاني. قال من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، يعني مين يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب حديث وما قالوش النبي عليه الصلاة والسلام راه حجز مكانا في النار، معناتها سيدخل النار صلى الله عليه وسلم. من أرد بالك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت ماكش متأكد حتى تتأكد، وأما اللي يتعمد الكذب فهذا راه باين من الأمر بتاعه. ومن أفتى أو ومن أفتي ومن أفتي بفتوى بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه. إذن حذاري أن تفتي بغير علم. الدين اللي يفتيوا فيه الناس اللي عندهم العلم المتأكد والمتيقن في تلك المسألة. ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد، أي أشار عليه برأي لا يوصله إلى المصلحة، فقد خانه. إذن من أنواع الخيانة وشو؟ عدم النصح بالرشد، عدم النصح بالرشد. هذا يقع فيه الكثير من التجار إلا من رحم ربي. فالإنسان يحذر من هذا الأمر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. رواه مسلم. إنسان كيكون مسافر ما يجيش ما يرجعش لداره في الليل إلا إذا أعلمهم، ما يجيش فجأة، يقولوا أنا مسافر بعد يعاون يجيوني فجأة في الليل يتخونهم، شغل يحوصلهم شما راهم يديروا. لكن إن أخبرهم أنه قادم في الليل فلا مانع، فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، كان مسافرا مع بعض أصحابه، فلما رجعوا قبيل المغرب، فأرسل رسولا يخبر أهل المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم حتى تستعد النساء ويتجملن لأزواجهن، فلا يدخل الرجل على امرأته ويجدها غير متجملة. فإذا الإسلام مبني على الستر، مبني على لم الشمل، ومبني على حسن الظن، هذه كلها الابتعاد عن الخيانة. ثالثا الغلول والرشوة والمطل، مطل الدين والغش، كلها من الخيانة التي تغضب الرحمن وتهد بنيان المجتمع وتماسكه. الغلول، الغلول هو الأخذ، أخذ المال بغير حق سواء من الغنيمة أو غيره. والرشوة كي تنتشر في المجتمع، المجتمع ينهد. والمطل، مطل أي إنكار الدين أو تأخير الدين بغير سبب، تأخير سداد الدين، قضاء الدين مع وجود المال، هذا يؤدي إلى عدم تماسك المجتمع، أن الناس يقولوا ما يسلفوش هكذا. والغش، الغش هو إظهار النصح وإظهار الصفات الجميلة وإخفاء الصفات السيئة والقبيحة في السلعة، هذه كلها من الخيانة. هذه الخيانة تغضب الرحمن وتهد بنيان المجتمع. إذن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، أي ما تكونوش خائنين مراوغين، وتخونوا أماناتكم، ما تخونوش الأمانات اللي بين بعضكم. ولهذا الإنسان إذا مثلا أخذ كتابا إعارة فعليه أن يرجعه إلى أهله، أخذ أمانة يردها إلى أهله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأنتم تعلمون، تعلمون عاقبة الخيانة وخطرها على الفرد والمجتمع. ثم قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هنا ربي سبحانه وتعالى يحذرنا من الافتتان أو من السقوط في الاختبار بالأموال والأولاد. الفائدة الرابعة: الحذر من الافتتان بالأموال والأولاد. كيف ذلك؟ هل معناها إنسان ما يكونش عنده أموال وأولاد؟ لا، وإنما المسلم يتخذ الأموال والأولاد، ولكن يحذر من أن يكون سببا له لمعصية الله والبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن حذاري أن الأولاد والأموال، حذاري أن يكون الأموال والأولاد مشغلة عن طاعة الله أو مبعدة عن طاعة الله. بالعكس، الأولاد والأموال نعمة إذا استعملها المسلم في طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. جيت خرج الزكاة، الشيطان يجي يقول لك تاع أولادك محتاجين، وهما مش محتاجين، راك تصرف عليهم. فحذاري، تجي تصلي تروح باش تصلي صلاة الجماعة، يجي تفض صغير وليدك يرقد في حجرك، ما تحبش تنوضه، صغير في عمره 4 سنين ولا دوك نوضه ثاني ما يرقدش، فتروح لك صلاة الجماعة، هذه فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تجي دير حاجة تاع خير، تروح تحضر درس، وليدك يقول لك مثلا اديني في نزهة، أو مثلا نراجع الدرس، راجع معايا الدرس، قولوا بعدين بعد الدرس إن شاء الله، بعد الدرس الذي سأحضره سأراجع معك الدرس. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي احذروهم أن يشغلوكم عن طاعة الله. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سامحوهم واعفوا عنهم واغفروهم، ولكن مع ذلك احذروهم من أن يشغلوكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هنا تذكر الجنة، تذكر الجنة. للفائدة الخامسة: تذكر الجنة وما فيها من النعيم المقيم يجعل المسلم حازما في دينه وأهله وأمواله. كي تتذكر باللي واش كاين في الجنة خير من الأموال تاعك، خير من الأهل تاعك، هذا يجعلك حازما. بل يستعين المسلم بأهله وماله على طاعة الله سبحانه. الأولاد والزوجات والأموال اجعلهم سببا باش يدخلوك للجنة، مشي على جال براري تاكل الحرام، على جال المرأة تسرف وتبذر. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، يشكر ربي سبحانه وتعالى. اشكر ربي بقلبك، كيف؟ بأن تعترف بأن هذا النعيم وهذا الخير هو من الله سبحانه وتعالى، وتحسن الظن بالله. ولسانا ذاكرا، أي يكثر من ذكر الله. وزوجة مؤمنة، كن مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. أحيانا ما تحبش تنوض تصلي، فالزوجة هي تقول لك نوض نوض نوض صلي، قريب تفوت في الجماعة. تقول لهم كاين درس ولكن حبيت نديكم نزهة، تقول لك لا روح حضر الدرس والنزهة ديروها في وقت آخر. وهكذا هذه الزوجة المؤمنة التي يحرص عليها المسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. التقوى درجة عظيمة في الدين ولها ثمرات طيبة في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية، الآية 29، ذكر أربع فوائد، أربعا من الفوائد. وإلا فالتقوى عندها فوائد كثيرة، لكن في هذه الآية، آية 29 من سورة الأنفال، ذكر أربع فوائد. ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، الفرقان هذا واحد زين، ويكفر عنكم سيئاتكم هذا واحد، اثنين، ويغفر لكم، لا، والله ذو الفضل العظيم، الأجر العظيم في الجنة. هذه أربع فوائد، وإلا كاين فوائد أخرى للتقوى، مثل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن الفائدة السادسة: التقوى درجة عظيمة في الدين ولها ثمرات طيبة في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الله تعالى في الآية 29 هنا من سورة الأنفال أربعا من هذه الفوائد. أولا: النور في البصيرة، والفصل بين كل مشتبه، والتمييز بين الحق والباطل، والضار والنافع، والصحيح والفاسد. إذا كي تكون تقي، ربي سبحانه وتعالى يوري لك صلاحك ويبعدك عن المفاسد. ثانيا: تكفير السيئات، التقي ربي يكفر له السيئات، أي يمحوها عنه. ثالثا: مغفرة الذنوب. مش معنى المغفرة؟ أي سترها وعدم فضح صاحبها بها. رابعا: الأجر العظيم في الجنة. هذه في آية واحدة ذكر الله تعالى أربعة من الفوائد. هذه الفائدة كم؟ السادسة. الفائدة السابعة: كيف تكون التقوى؟ ما معنى التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقايا، جدارا، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي على نور من الله، أي على علم. الآن التقوى تكون بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه على نور من الله. واحد يمشي بدون علم يقدرش يكون تقي، لابد من العلم، لابد من العلم النافع للوصول إلى العمل الصالح الذي ينتج التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. إذن باش تكون تقي مستحيل تعمل عملا انت ما على بالك شيء صحيح ولا ماشي صحيح وتقول تقي. لا، بعض الناس يقول لك قلبي هو دليلي. لا، قلبي هو دليلي هذا ما عندناش. احنا عندنا ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. اما قلبي دليلي لا. او بعض الناس يقول خالف النفس، كما واحد مره سيت قلت له كاين فريك اخضر كاين فريك اصفر واش نشري؟ قال لي شوف خالف نفسك، خالف النفس، شوف نفسك واش هي حابه خالف. هذا خطا، لابد تتبع العلم في كل شيء سواء في الدين او في الدنيا. ولكي تكون تقيا لابد من العلم، اما من غير علم فلن تستطيع ان تكون تقيا. ولهذا قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. تكون عندك التقوى التي جاءت بالعلم، ربي يزيد لك في العلم والبصيرة. حتى في الترجيح في المسائل المختلف فيها ربي يهديك إلى القول الصواب، القول الراجح القريب من الكتاب والسنة. هذا كلها من ثمرات التقوى. إذن أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 29 يبين لنا فضيلة التقوى وأنها تؤدي إلى النور والبصيرة والفرقان والفصل بين الحق والباطل. ثم بعد هذه الآية يذكر الله تعالى نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة كذلك على الأمة، كيف أن الله تعالى أنجاه من مكر الكافرين الذين أرادوا به شرا. فقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر هو إيصال الضرر بطريقة خفية للمضرور. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ينفوك من بلدك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله تعالى يوصل العقوبة إلى من أراد به العقوبة بطريقة لم يكن يتوقعها ذلك الإنسان. على كل حال هذه قصة تاع الهجرة النبوية، أن كفار قريش لما استعملوا كل الطرق لإسكات النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته قالوا خلاص. ومات أبو طالب الذي كانوا يستحون منه، فتجرأوا وأرادوا أن ينتهوا من هذا الأمر، فاجتمعوا اجتمع كبراؤهم في دار في ناديهم، فبعضهم قالوا نسجنه حتى يموت، بعضهم قال نقتله، قالوا إذا قتلتموه ستثور بنو هاشم سيثورون وتصير حرب، قالوا إذا نخرجه، قال إذا أخرجناه سيلتف حوله العرب ويجد الأنصار. وهناك رواية تقول أن الشيطان تمثل برجل من أهل نجد لا يعرفونه، فدخل عليهم وقال لهم أنا أعطيكم الخطة التي بها تقضون على هذا الدين وعلى من جاء به. قالوا كيف؟ قال تجمعون من كل قبيلة شابا قويا ومعه السيف، فيضربونه ضربة واحدة فيتفرق دمه بين القبائل العربية، وبالتالي فإن بني هاشم لا يستطيعون أن يحاربوا كل العرب كل القبائل، فيرضون بماذا؟ بالدية. فاستبشر المشركون بهذه الخطة التي جاء بها الشيطان، ولكن الله تعالى فوقهم مكر بهم جميعا كما تعلمون، وسنذكر إن شاء الله هذا بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. وقت المزاش طيب. الدرس طيب. يقول هنا إذا قرأت القرآن في المصحف ووصلت إلى السجدة هل أسجد إلى غير القبلة؟ أسجد إلى القبلة أفضل. نعم. يقول هنا أحسن الله إليك، هل يوجد دليل على أن الصبي يرى الملائكة؟ فشراشت الملائكة أنتم كنتم صغار. لا أعرف دليلا في ذلك. أين نضع الخاتم؟ في اليسرى أم في اليمنى؟ كما تشاء. الخروج عن الحاكم هل هو من الكفر البواح؟ الخروج عن الحاكم لا يجوز المسلم وإن كان ظالما، والأحاديث بينا، وشفت والسرع في البلدان التي استعجلت رأى النادمين الآن. هل الطفل الصغير إذا صف في الصف يقطع الصف؟ لا، لا يقطع الصف. ما حكم الإتيان بالأولاد إلى المسجد؟ إذا كان يوجد مكان أين يوضع بغير مشقة فلا مانع، ولكن إذا كان ولا بد تأتي به أمه وتتركه معها ولا تتركه يلعب. ما حكم بيع الدخان والشمع؟ واش رايكم؟ ها؟ لا يجوز. نعم. نعم. لأن الدخان مضر والشمع مضرة. حكم ذهاب المرأة إلى الحمام، حمام يعني المغتسل، إذا كانت مريضة، أما من أجل الزينة فقط مع أنه عندها في الدار المستلزمات فهذا خطأ. وعلى الانسان كي يبني ماذا به؟ يعود يصرف دراهم على ثريا، يشري ثريا بمئات. واما اذا دخلت للحمام تاعو وين يغتسلوا يضربك البرد. لماذا؟ المفروض هيئ الحمام في الدار مليح حتى ما تحتاج، حتى انت ما تحتاج تروح للحمام الا للتداول. نعم. يقول هنا هل يجوز ان نفرد عاشوراء بالصيام؟ نعم يجوز تصوم غير عاشوراء وحده، جائز، مش مشكله. واما الصيام التاسع قبله فكذلك مستحب، مستحب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت الى قادم لاصومن التاسع، مش يخالف اليهود. لكن لو صام الانسان العاشر فقط فيجوز، مش اشكال. بعض الناس يقول اذا قلت له لماذا تحتفل بعاشوراء يقول لك انا لا اقصد الاحتفال، انما اريد ان اوزع الاكل. وعلى ما توزعش البارح ولا غدوه؟ تنوع في الاكل. ان انوع الاكل. المهم قلت لكم يا جماعه عاشوراء اولا ليس عيدا، كما راكم تسمعوا الصحفيين يقول لك عيد عاشوراء، غلط. عاشوراء ليس عيدا، عاشوراء هو علاش نصومه؟ ما هو السبب؟ هذا هو، هو سبب، بسبب ان الله انجى موسى وقومه من فرعون وقومه، فنشكر الله على هذه النعمه بالصيام. هذا ما. اما الرافضة الشيعة فاتخذوا هذا اليوم محزنة، فيضربون أجسامهم بالسكاكين والسلاسل والحديد ويجرحونها. علاش؟ لأنه في هذا اليوم سبحان الله ربي قدر أن الحسين بن علي رضي الله عنهما استشهد، هما نعيطوا له، هو كان في مكة، بعثوا له الرسائل في عهد بني أمية يعني يزيد، وقالوا له أرواح بايعوك تتولي الخليفة، فذهب فنهاه ابن عباس، قالوا ما تروحش، نهاه ابن عمر قالوا ما تروحش، قالوا فإن أهل العراق ألسنتهم معك وسيوفهم ضدك مع غيرك. لما توجه في الطريق الامير تاع اللي كان من بني اميه في العراق سمع بالخبر، فاخذ يبعث الناس ويعطيهم الاموال باش يبعدوا ما يبيعوهش ما ينصروش، فخذلوه. لما جاء وجد نفسه محاطا بالجيش تاع بني أمية، فلما رأى ذلك قال لهم دعوني أرجع إلى مكة أو أذهب إلى مكان آخر، قالوا له لا، لا بد تستسلم لنا، فلم يرد وتقاتل معهم فقاتلوه. فالآن يتذكروا كل عاشوراء يضربوا رواحهم، هذه النياحة ما تجوزش، النياحة ما تجوزش، إنسان يضرب روحه ويموت. ثم هم يفعلون ذلك أنهم ندموا، دعوه ثم خانوه. فقام بعض جهلة أهل السنة وقالوا نحن نفعل العكس، نديروا العكس، فجابوا أحاديث، بعضهم جاب أحاديث من وسع على أهله في عاشوراء وسع الله عليه طول السنة، فلذلك يذبحون الدجاج ويجعلون الرشتة ويجعلون كذا ويجعلون كذا. هذا كله خطأ، عاد افطر، شي ما انت حرام تاكل الدجاج، ولكن عادي اشري دجاجه في الدير لاشين ونبيع الدجاج يزيد يجيب الدجاج بزاف، هذا خطا. انما اتعشى عشاء عاديا. إذا كان الرجل يبيع الملابس ويعلق ويعلق بعضها في باب المسجد، هل هو داخل في البيع والشراء في المسجد؟ إذا داخل المسجد ما يجوز البيع والشراء، لأن المسجد ليس سوقا. أما خارج المسجد إذا أذن لك الإمام واللجنة ولم تحدث لم تضيق على الناس، أما تجي عند الباب تاع المسجد تضيق على الناس بالأصوات وبهذا، هذا خطأ. هو موش ماكش بيع في المسجد صح، ولكن راك تأذي الناس خارج المسجد. ما رأيك في الشراء من محلات بني نظام؟ بني نظام مسلمين، إذا كان يهود شري من عندهم شيء بني نظام بس اسمه، مش عارف السؤال هذا عجيب. هذا واحد عمره ما راح فرنسا ولا يشري عند الجوار في المال. نعم. ما حكم إضاعة الصلاة وإخراجها عن وقتها بسبب العمل؟ الوقت إذا كان كي تخرج من العمل ما زال الوقت، راك صليتها في الوقت، مثلا المغرب راه يؤذن 7:20، انت مازال ما صليتش العصر وخرجت على 5، راك في الوقت صليها، ما قدرتش تصليها في العمل صليها على 5. بعض الناس عم بالهم هذيك 10 دقائق اللي نديروها بين الاذان والاقامه هي الوقت. بزاف من الناس خاصه كبار في السن، الامام يزيد دقيقه يقولوا نهضينا نصلوش، يلو ها راح الوقت، خرج الوقت. بين كل صلاه وصلاه كاين وقت طويل، بين الصبح صلاه الصبح وخروج وقتها شحال كاين؟ ساعه ونص تقريبا. عشحال هو يأذن الصبح؟ 5:15. كي تصلي على 6:15 راك في الوقت، تصلي على 6 راك في الوقت، 6:15 راك في الوقت. بعض الناس عندهم بالهم هذيك 20 دقيقة اللي يديرها الإمام لو كان تفوت راحت الناس صلاة. لا، هذيك 10 دقائق ولا 20 دقيقة اللي يديرها الإمام من باب التنظيم باش الناس يتنظموا برك. أما لو كان راك في دارك ولا مثلا الزوجة تاعي خليتها راقبة، جيت صليت الصبح عاود وليت نوضتها، هاي تصلي في الوقت عادي. المهم ما تطلعش عليها الشمس ولا تصلي صلاة الصبح. فكذلك في العمل أحيانا إنسان يكون عنده شغل كبير ما يقدرش يصلي الصلاة غير كي أذن يزيد ساعة ولا نص ساعة ولا ربع ساعة، عادي كله جائز إن شاء الله. أما إخراجها تماما عن وقتها هذا الذي لا يجوز، خاصة صلاة العصر. فلي ما يقدرش مثلا واحد عساس يبدأ الخدمة تاعو بعد الظهر وما يخلصش العمل تاعو إلا بعد المغرب، معناتها هنا في العصر راح يكون عساس. هنا واش يدير؟ قبل ما يبدأ العمل يصلي الظهر في وقتها ويزيد لها واش؟ العصر 4 ركعات جمع تقديم ويروح الخدمة تاعو، خاطر ما يقدرش لو كان يروح يصلي العصر كش ما يصرى، وهو مسؤول ممرض طبيب مناوي نص مريض قالوا له وقف عنده بالك وين تروح. فيصلي يا إما جمعة تقديم أو جمعة تأخير على حسب الوقت تاعو. إذا كان يبدأ بعد الظهر يصلي الظهر ويصلي لها يزيد لها العصر، راح يبدأ قبل الظهر وينتهي عمله قبل المغرب. هنا واش يدير؟ يدير جمعة تأخير. هذه تكلمنا عليها عدة مرات. والصلاة أيها الإخوة ربي سبحانه وتعالى سهل أمرها وأعطى كل الحلول حتى لا يتركها الإنسان. كاين أحيانا ما تقدرش تصلي مع الجماعة يجيك شغل، فالمهم صلي في الوقت. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله علمني مما علمك الله، قال لو صلي صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا، قال إن لي في هذه الأوقات أشغالا، قال فحافظ فصلي العصرين يعني الصبح العصر. يعني احيانا الواحد يكون في المزرعه تاعو ما يقدرش يجي من المزرعه تاعو على باش يصلي الظهر، ما عليش صليها في المزرعه تاعك. المهم كي تكون قريب من الجماعه ما تفوتش عنك الجماعه. صلاه الصبح في الغالب الانسان وفي داره، صلاه العصر خاصه في الحجاز الحاله سخونه يعني الجو سخون، ففي الغالب يكونوا دايرين يكونوا في بيوتهم. فالمقصود يعني كل ما تقدر تحافظ على الجماعه حافظ على الجماعه، وخاصه في الصلاه التي لا يكون لك فيها شغل، وحافظ على الوقت. نعم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذريتنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفرج عنا وعن جميع إخواننا المسلمين المكروبين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.